ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق الرحم إلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي لدوري في البدر التسع والشمس والشرق تنور بكاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بتقسمت وتزينت سراجا. أنت الذي نادى ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحواك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أي سادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن عيش بصير الحديث وقرب آيات سيدنا يتلوها علينا ذلك العلق القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والقارئ والمرسل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط قرية الجنادي مركز بني القصر في محافظة الشرقية فليتفضل فضيلته. Yeah. Oh, يفهمك. ولا ماشي الحياة بثبوت نجم البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت. هكذا كانت التلاوة القرآنية في العصر المتقرطة والمؤثرة والتي تلاها على متامع سيادتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بعزبة الثلاثي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وكان معنا أيضا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوزة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة هرية رزنة مركز الزفافير بمحافظة الشرقية. الشركة الهندسية الكبرى القوية والمتميزة لأجهزة مكبرات الصوت على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج محمد الخولي وأولاده تحت إدارة المهندس أحمد الخولي الإقامة العودة مركز هيهية بمحافظة الشرقية. الإنارة الدولية لأضخم محطات الجهاز الكهربائي على مستوى الجمهورية إدارة الحاج بلبل أبو إسماعيل المقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. الفراشة الذهبية الحديثة على مستوى الجمهورية إدارة المعلم إبراهيم الدولي المقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. كما تتقدم الأسرة والعائلة الكريمة بالشكر إلى جميع الشخصيات المرموقة وكل من يواصلهم في هذا العزاء من أهل هذه البلدة الطيبة والبلاد المجاورة لها. وأستاذ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.